الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر، المجلس الحادي عشر، فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح أصول فقه أهل المدينة. واليوم هو اليوم السابع من شهر ربيع الأول عام 35 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن جملة من الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله، الأصلين ومصد الذرائع والاستصحاب. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن بقية الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله في فقهه، ونكون بذلك قد أنهينا الأصول كلها، وتبقى القواعد الكلية الخمسة التي ذكرها الناظم رحمه الله في منظومته. يعني يمكن أن نقول إنه لم يبق لنا إلا حوالي درسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن تعلم ليعمل واستفاد مما تعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يستخدمنا سبحانه وتعالى في طاعته والعمل لمرضاته، إنه هو القادر على ذلك. قال رحمه الله تبارك وتعالى، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ خبر الواحد ثم ما يلي إن شاء الله. قال رحمه الله: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه قد تنبني عليه، بعض فروع الفقه قد تنبني عليه. وفي نسخ أخرى: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه قد بني عليه أو قد بني عليه. والمعنى واحد، إلا أن الاختلاف في الألفاظ، المعنى واحد إلا أن الاختلاف في الألفاظ. فالمقصود بخبر الواحد هو الخبر الذي لم يصل لدرجة التواتر، الخبر الذي لم يصل لدرجة التواتر هو خبر الواحد. وعندما نتحدث عن الخبر الذي لم يصل لدرجة التواتر، فيدخل في ذلك الآحاد، خبر الواحد والعزيز والمستفيض والمشهور، كل هذه تعد من خبر الواحد عند المحدثين. فإذا خبر الواحد هو كل خبر، هو كل حديث لم يصل إلى درجة التواتر. وهذا الحديث الذي لم يصل إلى درجة التواتر يدخل فيه الحسن والصحيح والمستفيض والمشهور وما إلى ذلك من أنواع الأحاديث. وهذه عند جماهير علماء الإسلام أحاديث صحيحة، ويعملون بها في سائر أحكام الشرع، ولم يخالف في ذلك إلا الشرذمة من المبتدعة، بعض المعتزلة وبعض الذين ينتسبون إلى المذهب الظاهري وغيره. وفي عصرنا هذا كثر هذا الجنس من الناس، فأنكروا كثيرا من الأحاديث لمجرد أهوائهم وعقولهم وردوها. ولذلك القول بأن هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله يعني فيه ما فيه، وإلا هذا الأصل فهو أصل جميع علماء الإسلام. بمعنى أن جميع علماء الإسلام يقولون إن حديث أو خبر الواحد إن خبر الواحد معمول به ويجب أن يعمل به في جميع أحكام الشرعية إذا صح إسلامه. ويدخل في ذلك كل حديث صح إسلامه ما لم يكن متواترا، ما لم متواتر فباتفاق الناس أنه حديث صحيح، لأن المتواتر هو اتفاق جماعة كثيرة من الناس على أمر يستحيل تواطؤهم على الكذب عليه. فإذا خبر الواحد كان حجة عند الإمام مالك لأنه أحد أئمة الإسلام، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الثاني من أصول السنة. وقد اختلف بعض أهل العلم في أفراد من هذه المسألة، فاختلفوا هل حديث الواحد أو خبر الآحاد يفيد القطع أم يفيد الظن، وإنما نقول الظن نقصد الظن الراجح، بمعنى هل كل حديث لم يبلغ التواتر نجزم 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو أن هناك احتمالا لأن يكون لم يقله، إما لأن أحد الرواة أخطأ أو غلط أو واهبة أو ما إلى ذلك من الأمور. جماهير أهل العلم يرون أن خبر الواحد يفيد الظن لا يفيد القطع، وعندما نقول يفيد الظن معناها مثلا 90%، بمعنى أن 90% احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وتبقى 10% احتمال الخطأ، لا أنه احتمال كبير أن لا يكون قد قاله، وإلا فما الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح؟ ولذلك نقول أيضا هل الحديث الضعيف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله قط؟ لا، ولكن ذلك يعني أن احتمال عدم قوله له أكبر من احتمال أنه قال، وذلك لا يعلم. أما مطلق الظن فأحكام الشرع كلها تنبني على الظن الراجح، وقليل منها ما ينبني على اليقين. حتى القاضي عندما يقضي فإنما يقضي بما ترجح له وظهر له، لكن هل يمكنه أن يقول إنما قضى به هو الحق 100%؟ لا يمكن أن يقول ذلك، ومع ذلك فهو مأمور بأن يعمل بما ترجح لديه، لأن الشرع كله مبني على الظن الراجح وليس مبنيا دائما على القطع. وقال ابن خويز بن داد رحمه الله، أحد كبار أئمة الأصحاب رحمه الله، كان في البصرة وكان من أئمة المالكية البصريين العراقيين، وكان شديدا على أهل البدع. قال ابن خويز بن داد رحمه الله إن حديث الآحاد يفيد العلم يعني القطع، وقيد ذلك الإمام ابن الحاجب رحمه الله بأنه إذا احتفت به القرائن فيفيد القطع. ما معنى إذا احتفت به القرائن؟ يعني أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول وتتالت عليه وكثر استعماله بين أئمة العلم وعدوه من الأحاديث الصحيحة، فهذا الحديث يفيد القطع. ومثلوا لذلك ما جاء في الصحيحين، فقالوا إن ما جاء في الصحيحين يفيد القطع واليقين، لأن الأمة تلقت هذه الكتب بالقبول، وإذا تلقت الأمة شيئا بالقبول فذلك دليل على أنه حديث صحيح. على أن علماءنا رحمه الله قالوا إن مسألة الظن وعدم الظن ترجع إلى الاختصاص. فكم بحديث لا تشك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ويأتي آخر لم يختلط بالسنة ولا يعرفها وهو بعيد عنها بعدا شديدا، فلا يفرق بين حديث صحيح أو ضعيف. وكثير من العامة والدهباء، وإذا نقول العامة نقصد الذين لم يتخصصوا في علوم الشرع حتى لو كانوا أطباء ومهندسين، تجد الواحدة منهم لا يفرق بين مسند الفردوس والذي يغلب عليه أنه أغلب ما فيه ضعيف وموضوع، وبين صحيح البخاري أو صحيح مسلم. لكن الإنسان المتمرس الذي وقف على كتب السنة وعرف وخبرها فإنه يفرق مجرد أن يسمع، وذلك حاله كحال الصيرفي، مجرد أن يسمع صوت المال، صوت النقد، النقود، يعرف هل هذه نقود صحيحة أم زائفة، فيفرق بين الصحيح والزائف بهذه الطريقة. وكذلك الصيرفي مجرد أن تعطيه ورقة النقد يلمسها بيده أو ينظر فيها فيعرف الصحيحة من الزائفة. فكذلك علماء السنة مجرد أن يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ويعرفون أن هذا فعلا عليه أنوار النبوة، وأن هذا بعيد أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي الأدلة التي دلت على أن خبر الواحد يعمل به وأنه حجة؟ صحيح أن المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم فرقوا بين الحديث، حديث الآحاد، بين الأخذ به في العقيدة، مسائل التوحيد والعقيدة، وبين مسائل المعاملات أو العبادات أو ما إلى ذلك الفروع يعني. ولكن جماهير أئمة السنة لم يفرقوا بين ذلك، وقالوا هذه كلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نصلي ونصوم ونزكي، من نقل لنا ذلك هو الذي نقل لنا الأحاديث في العقيدة والتوحيد وما إلى ذلك الأمور. على أن هؤلاء المتكلمين إنما يقولون هذا الكلام قولا، ولكن من الناحية العملية فإنهم يقولون أحاديث كثيرة في كتبهم وهي من الأحاد وليست من المتواتر في شيء، إنما يردون السنة الصحيحة بمثل هذه الأقاويل الفاسدة. وأما أهل السنة والأثر وأهل الحديث فإنهم يتقبلون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح إسناده على الرأس والعين، ويعملون به وينصرونه لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والذي كان عليه أئمة الإسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر بالتبين إن جاءنا فاسق، مفهوم المخالفة إن جاءنا عدل ماذا نفعل؟ نقبل كلامه. فإن جاءنا عدل حافظ الضابط فإننا نقبل كلامه ولا نرده. وقال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر أن تنفر الطائفة من الناس وتتفقه في الدين لترجع وتنذر قومها وتعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن هذه الطائفة، والتي ليس من الضرورة أن تكون بعد التواتر، معنى أنها إذا جاءت وتعلمت دين الله سبحانه وتعالى ونقلته لنا فعلينا أن نؤمن بما جاءت به ونتبعه. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في آخر صحيحه كتابا بعنوان كتاب خبر الواحد، وفيه أتى بأدلة كثيرة على الاحتجاج بخبر الواحد، وذلك ردا على طوائف من أهل الرأي الذين يردون بعض الأحاديث الصحيحة لسبب أو لآخر كما سأبين شيئا من ذلك، وطائفة المتكلمين من المعتزلة وأشباههم الذين كانوا إذا خالف الحديث هواهم يقولون هذا من كلام الحشوية ولا نقبل به وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لم يكن لديهم محدثون في أول الأمر ولم يكن يرفعون رأسا بهذه الأمور، فلذلك تركوا حديثة كثيرة ولم يعملوا بها، وليس لديهم علماء يبينوا لهم الصحيح والضعيف، فأعملوا آراءهم أهواءهم وردوا وأخذوا ما شاءوا بحسب هواهم. واضح يا إخوان؟ طيب، ما هي الأدلة التي اعتمدها أئمتنا رحمه الله من السنة؟ أنا سأذكر لكم بعضها لأنها كثيرة جدا، وقد ذكر طائفة منها الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله في إحكام الفصول، وأما الإمام البخاري رحمه الله فذكر أقل من ذلك حسب شرطه، وأغلب ما ذكره البخاري في صحيحه هو مما اتفق عليه هو ومسلم بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث الرسول بعد الرسول إلى ملوك الأرض وإلى القبائل يأمر فيها بالإسلام ويعلمهم العقيدة والتوحيد وما إلى ذلك من الأمور، كحديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذهب إلى اليمن، فإن معاذ رحمه الله لما ذهب إلى اليمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأمره بخمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم إلى آخر الحديث. فلم يفرق طبعا الحديث بين عقيدة وغير عقيدة، وقامت الحجة على أهل اليمن بمعاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى. وأيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، فأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم ملك الإسكندرية ومصر، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى عظيم الروم عظيم الفرس، وأرسل صحابة الآخرين إلى قيصر ملك الفرس وإلى النجاشي ملك الحبشة وإلى ملوك العرب وما إلى ذلك. وفي رسالته يقول لهم أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم، ويذكر قومه كقوله لكسرى فعليك إثم المجوس، وقوله لقيصر فعليك إثم الأريسيين، وقوله لغيرهم من ملوك الأرض عليك إثم قومك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذه الأحاديث دلتنا هذه النصوص على أن الحجة قامت بخبر واحد، وهذا أكثر من هذا أنها رسالة في يد رجل واحد، وعندما تحدث عن أخبار الأحاد فهو أعم من أن يكون خبر واحد فقط، قد يكون اثنين ثلاثة أربعة، لم يصل إلى درجة تواتر. واضح؟ ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث لما جاءه هو ومجموعة من الشباب وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم لما رأوا اشتهوا واشتاقوا إلى أهلهم قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فقامت الحجة بهؤلاء بعد رجوع أهلهم وتعليمهم إياهم ودعوتهم إياهم. ومن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فرجل واحد به نفطر وبه نصوم بأذان رجل واحد يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر دخل أو لم يدخل، فتقوم الحجة بهذا الرجل الواحد. ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه شهد أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى كانوا في المسجد يصلون فجاءهم آت وقال أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت نحو الكعبة فقاموا وهم يصلون والتفتوا من بيت المقدس إلى بلاد الشام من بلاد الشام نحو الكعبة إلى مكة. وطبعا بلاد الشام في شمال المدينة ومكة في جنوب المدينة فقلبوا المسجد يعني قلبوا. والمسجد إلى يومنا هذا ما زال موجودا يسمى مسجد القبلتين لهذا السبب. فإذا الرجل واحد وثقوا فيه فقلبوا القبلة كلها والأمر ليس بالهين، لكن لما كان الأخذ بقول خبر الواحد مفيدا للعمل دل ذلك دل هذا الحديث على هذا الأمر. ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال كنت أسقي أبا طلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب فضيخ التمر وحديث موطأ الصحيحين، فجاء آت وقال إن الخمر قد حرمت، فألقوا ما في أيديهم وأمرني أبو طلحة وكان زوج أمه الرميصاء أم سليم وأمرني فعمدت إلى جرار بالخمر فكسرتها. واحد قامت به الحجة عليهم ونفذوا قوله مباشرة من غير أن يسأل ومن غير أن يستفسر. ومن ذلك أيضا حديث سجود السهو وإلى ذلك حديث كثير حقيقة يمكنكم أن تراجعوها في صحيح البخاري في كتاب في آخر الصحيح قبل الأبواب يعني الأبواب الأخيرة يعني كتاب حديث الأحاد كتاب الاحتجاج بخبر الواحد كتاب الاحتجاج بخبر الواحد. وأما الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله فأطال حتى أورد أحاديث كثيرة خارج الصحيحين في في في غير الصحيحين وكلها تفيد هذا الأصل وتفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أيضا عملوا بهذا الأصل. فإن قال قائل يشكل على ما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، والحديث في الموطأ الصحيحين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أقصر الصلاة ولا نسيت، فقال ذو اليدين بلى قد حدث شيء من ذلك يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فماذا نقول في هذا الحديث؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخله الشك أن يكون قد وهم ذو اليدين أو شيئا من هذا نظرا لأنه هو صاحب الشأن. وفي كثير من المرات عندما يقول لك شخص إنك نسيت الشيء فلان يعني تشك تقول لعله وهم ولم أهم أنا، فتسأل الناس من باب إزالة الشك. واضح يا أخوة؟ فإن قيل ما تقولون في عمر رضي الله تبارك وتعالى ما دق عليه الباب أبو موسى الأشعري ثلاث مرات وصرف، فخرج إليه لم يجده فناداه قال ما حملك على ما صنع؟ قال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان الثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني ببرهان ما ذكرت أو لأوجعنك ضربا، والحديث مشهور. فذهب ترتعد فرائصه إلى الصحابة فوجد جمع من الأنصار جالسين فقيل له والله لا يذهب معك إلا أصغرنا زيد الأرقم، فذهب معه وشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتوا الصحابة عمر قالوا يا رسول يا أمير المؤمنين أتريد أن تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حملك على رسول الله؟ قال لا إنما أردت الناس أن يتثبتوا عند سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه يعني ذكر سبب تشدده مع أبي موسى الأشعري، وإلا فعمر نفسه أخذ بكلام كثير من الناس وترك رأيها، أخذ بكلام أشيب الضبابي في فدية الجليد، وأخذ بحديث كثير يعني في مسائل متعددة، أخذ بشهادة عبد الرحمن بن عوف في المجوس سنة به سنة الكتاب كما في الموطأ، وأخذ شهادة عبد الرحمن بن عوف أيضا في تركه دخول الشام لما وقع فيه الطاعون، لما قال له إذا كان بأرض قوم الطاعون إذا كان بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم في أرض فلا، وإذا وقع في أرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. فإذا هذا كله يدل على أن هذه الأحاديث إنما استفسر أصحابها لسبب من الأسباب، وإلا فالأصل أننا نعمل بحديث الواحد. هذا ما يتعلق بهذا الأصل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، طيب هناك مسائل لم يذكرها الناظم ولا ذكرها الشارح، ولكن أحببت أن أذكرها لأن لها تعلق بخبر الواحد، لأنه يا إخوة خبر الواحد باتفاق الناس يعملوا به، لكن هناك مسائل فيها خلاف. مثلا خبر الواحد فيما تعم به البلوى، هل يعمل به أم لا؟ هل يعمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى أم لا؟ قال العلماء، قال الجمهور نعم، لأنه إذا صدق الراوي انتهى الأمر. وقال الأحناف لا، إذا ورد الحديث فيما تعم به البلوى فإننا لا نعمل به، ولو في ذلك تفريعات. ولذلك رفضوا حديث بسرى بنت صفوان في رضي الله عنها في مس الرجل ذكره، قال هذا مما تعم به البلوى، لا يمكن أن تحدثنا به امرأة واحدة، وخاصة هو في مسائل الرجال وليس مسائل النساء. فلذلك ردوا حديثها وأخذوا بحديث إنما هو بضعة منك. ومعنى ما تعم به البلوى أنها أن تكون المسألة من المسائل التي يكثر الابتلاء بها في اليوم والليلة. فقالوا، قال الأحناف وقال أهل الرأي يعني أهل الكوفة، قالوا لا يمكن هذا، لا يمكن لأمر يبتلى به كثير من الناس ولا يعرفه إلا الشخص والشخصان. فلذلك ردوا بعض الأحاديث بحجة عموم البلوى. وأيضا اختلفوا في العمل بالحديث الذي خالف راويه مرويه، يعني أنه قال الشيء الفلاني وطبق شيء آخر. فأيضا هذا الأحناف يقولون إن الحديث إذا خالف الراوي مرويه لا نعمل بهذا الحديث، والجمهور خالفوا قالوا لا، إذا قال الراوي شيئا وخالف مرويه لعله اجتهد، لعله نسي، لعله لم يفهم النص، لعل يعني هناك احتمالات تجعل عدم عمله به له سبب. فلا نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد اجتهده فلان أو علان. واضح يا أخوان؟ هذا واضح. وبقيت مسألة أخيرة في هذا الباب وهي العمل بالمرسل. فالجمهور من المتقدمين يحكون أن السلف كانوا يقتدون بالمرسل، والمرسل هو الحديث الذي سقط منه صحابي لم يذكر، يعني لم يذكر الصحابي، التابع مباشرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. كما قال بيقول يوم مرسل من الصحابي سقط، وقل غريب ما رواه الفقه. وإن كان ما ذكره البيقون رحمه الله ليس دقيقا، لأنه لو علمنا أن الصحابي سقط منه فمرسل فحديث الصحابة كلها مقبولة. قال أصحابنا الحديث المرسل الذي نعلم أن مرسله لا يروي إلا عن ثقات نعمل به، وهذا صريح الإمام مالك في الموطأ، يكثر من ذكر المراسيل والبلاغات وما إلى ذلك، يقول يعني هذا الذي عليه. وهكذا نجد في كتب المتقدمين يكثرون من ذكر المراسيل وأشباهها، والذي استقر عليه علم الحديث في مصطلح الحديث أن المرسل لا يعمل به لأنه مقطع، في راوي غير مذكور. فإذا كان الراوي غير مذكور يحتمل أن يكون ضعيفا، يحتمل أن يكون موضاعا، يحتمل أن يكون كذابا، يحتمل هناك احتمالات كثيرة. فإن كان السلف رحمه الله يقولون إن الغالب على المتقدمين عدم الكذب، والغالب على التابعين الاستقامة، إلى غير ذلك من الأمور. لكن الذي استقر عليه من الحديث هو هذا. والمشهور عن المالكية والأحناف، وهو أيضا قول عند الحنابلة، وقال به الشافعي بضوابط وشروط، وحكى الإمام الطبري أن أئمة الإسلام في الصدر الأول في 200 سنة الأولى كلهم كانوا متفقين على العمل بحديث المرسل. كلهم كانوا متفقين على العمل بالحديث المرسل إلى أن جاء الإمام الشافعي رحمه الله فكتب في كتابه الرسالة شروطا دقيقة للعمل بالمرسل، أن يكون مرسله لا يروي إلا عن ثقة، وأن يكون مقرونا يعني بأسانيد أخرى تقويه، وشروطا من هذا النوع. حتى قال بعض الناس على الإمام الطبري يرد على الإمام الشافعي بعده معدود في الشافعية، الإمام الطبري أبو جعفر الطبري بن جرير الطبري معدود في الشافعية. واضح يا إخوة؟ إذن هذه هذا ما يتعلق بالخبر الواحد. الأصل الثاني الذي سنتحدث عنه اليوم وهو الله صلى الله عليه وسلم وهو مصلحة المرسل، مصالح المرسلة، وتسمى الاستصلاح يعني الأخذ بالمصالح المرسلة. ومعنى المصلحة المرسلة هو كل مصلحة في الشرع يعني في حياتنا لم يدل الشرع على الأخذ بها ولا على رفضها، كل مصلحة لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء، فهل ما كان هذا حاله نأخذ به أم لا؟ هل هذه المصالح نعمل بها أم لا؟ اشتهر عند الناس أن المالكية هم الذين يقول مصلحة المرسلة وأن الجمهور لا يوافقونه على ذلك. فلننظر في المسألة ثم نحكم، ننظر في المسألة كما فعلنا في سائر الأصول السابقة ثم نحكم. أما هذا الباب فقد توسع فيه الإمام الشاطبي أو إسحاق الشاطبي رحمه الله فخر الأندلس في كتابيه الاعتصار بالخصوص بالاعتصار وأيضا في الموافقات شيئا ما، لكنه في الاعتصار أطال في إثبات المصالح المرسلة والتفريق بينها وبين البدع. قد يتوهم الإنسان أن البدعة فيها مصلحة، فقرر الإمام الشاطبي رحمه الله ماهية المصلحة المرسلة ليفرق بينها وبين البدع، وأن المصلحة تأتي في الأمور الدنيوية، وأما البدع فكل شيء في الدين وفي العبادات فهو زيادة في الدين وهذا مرفوض وهو البدع. واضح يا إخوان؟ فإذا الله ثلاثة أقسام، أولها المصالح التي شهد الشرع باعتبارها، مصالح التي شهد الشرع باعتبارها، وذلك مثل حفظ الأصول الخمسة. ما هي الأصول الخمسة؟ هي الدين والعقل والنسب والمال، الدين والنفس والنسب والعقل والمال. إذن هذه الأصول الخمسة هي التي حافظ الشرع عليها، وتلاحظون أن جميع الأحكام الشرعية تحوم حول المحافظة على هذه الأصول. فلما حرم الخمر حرم الله الخمر إنما فعل ذلك لمصلحة العقل، لمصلحة العقل أولا. ولذلك اتفق العلماء على تحريم المخدرات، واتفقوا على تحريم سائر هذه الأمور التي لا علاقة بهذه المسألة. واضح لكم؟ إذن هذه مصلحة اتفق عليها العلماء كلهم يتفقون عليها، وهناك مصلحة اتفق الشرع على إلغائها وعدم اعتبار بها. مثال ذلك أن يقول قائل إن الإفطار في نهار رمضان في الحر يضيع الأعمال، يصبح الناس كسالى ولا يعملون، وبناء عليه فمن المصلحة أن يتركوا صيام رمضان ويفطروا. هذا أصل شهد الشرع بإلغائه، وهذه مصلحة لا اعتبار بها أصلا. قد رام بعض المجرمين أن يفرضوا على شعوبهم، بل قد فعلوها، فرضوا على شعوبهم أن يفطروا رمضان بحجة أن العمل يقل والعمل عبادة. انظروا إلى هذا الجاهل، فزعم أن العمل عبادة. ومن المصالح المرسلة التي شهد الشرع بإلغائها أيضا أن تعطل الحدود الشرعية ويستعاض عنها بالسجن مثلا، أو بالنفي، أو بمصادرة المال، فإن هذا كله من المصالح الملغاة التي لم يعتبرها الشرع بحامل أحوال. فمن جاء وقال إن من أصول ما، وهذا قد قيل لي أنا من رئيس جامعة يظن نفسه يعني يحسن صورة بكلامه، قال إن من أصول الإمام مالك رحمه الله الأخذ بالمصلحة المرسلة، فنحن أو عطلنا قطع الأيادي واستعرضنا عليها بالسجون وما إلى ذلك، هذا من المصالح المرسلة، وهذا من جهله، لأن هذا من الأصول التي شهد الشرع بإلغائها، لأن هذه العقوبة مذكورة في القرآن منصوص عليها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نكالا من الله. فهذا نص صريح صحيح على هذه المسألة، لا مجال للشك فيه ولا للكلام عنه. ومن ذلك ما نادى به بعض الجهال من المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، وقالوا هذا من المصلحة للأمة أن يتساوى الرجال والنساء. لا شك أن هذا يعني من المصالح الملغية التي لم يعتبرها الشرع بإجماع الأمة، لأن قواعد الإرث رتبها القرآن ترتيبا مبدعا بحيث لا مجال للزيادة أو النقصان فيها، وكل من عبث بها فقد أفسد نظام الإرث كله، وذلك سيدعو إلى تعطيل الشرع كله من أساسه. وقد عطلت أحكام كثيرة من الشرع، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا برجوعها. فمن أراد أن يزيد بحجة أن ذلك مصلحة، من أراد أن يعطل بقية الأحكام الشرعية، فحاصل كلامه أن نلغي الإسلام كله. واضح يا أخوان؟ وبقيت حالة أخيرة، وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء. فهذه الإمام مالك وأصحابه نصروها نصرا شديدا، وشدع عليهم في ذلك الإمام الغزالي في كتابه المستصفى، وقال إن هذه ليست من الأصول ولا نعمل بها وليست بشيء وما إلى ذلك الأمور. واشتهر أن مالك هو الوحيد الذي يقول بهذا الأصل. وحجة الإمام مالك رحمه الله هو فعل الصحابة، قال الصحابة جمعوا المصحف، وهذا مصلحة مرسلة، لم يأتي في النصوص الشرعية أمر به ولا نهي عنه، ونقطوا القرآن وشكلوه بعد هذا الأمر لم يكن، ولكن كان فيه خير ومصلحة. وأحرق عثمان رضي الله عنه الروايات والمصاحف الأخرى غير الرسم العثماني الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الدواوين، واستفاد من خبرات الفرس في ذلك، وكلمة ديوان أصلا كلمة فارسية، واستخدم عمر رضي الله عنه يعني خبرات كثيرة من خبرات الفرس والروم في تمصير الدولة كلها وتطويرها، وكذلك فعل من بعده من الصحابة رضي الله تعالى من أمراء المؤمنين. فكل هذا من باب الأخذ بالمصالح المرسلة التي لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء. وإذا أنصف المنصفون كما يقول الإمام القرافي رحمه الله، قال كل الناس يأخذون المصالح المرسلة حتى الذين شنوا علينا. صحيح أن الغزالي وغيره من العلماء قالوا إن المصلحة إذا كانت من المصالح الضرورية يعمل بها، قالوا إذا كانت من المصالح الضرورية يعمل بها، واحتجوا على ذلك مسألة الترس، العدو إذا تترس بالمسلمين ولم يمكن أن نفعل شيئا إلا بقتل المسلمين لنقتل الأعداء ولا يجتثوا يجتاحوا دار الإسلام، فقال في هذه الحالة يجوز ذلك، هذه من باب المصلحة، لأن العلماء قسموا المصالح إلى ثلاث، إلى مصالح ضرورية وهي التي تحفظ الأصول الخمسة التي ذكرناها، وحاجية وهي المسائل التي يعني يمكنك أن تعيشها من غيرها ولكنك ستكون متضايقا، ومن ذلك مثلا أنه يعني يمكن للإنسان أن لا يكشف عورته أمام الطبيب ولكنه سيبقى مريضا وسيتحرج في حياته، فلذلك نقول له اكشف أمام الطبيب عورتك، والمرأة تكشف عورتها أمام الطبيب ليعالجها، هذا كله لا حرج فيه. وهناك مصالح تحسينية وتكميلية وهي تدخل في الأخلاق والآداب ومسائل الرفاهية والحياة الجميلة وغير ذلك، فهذه يعني من المصالح التكميلية. فالجمهور في كلامهم وفي كتاباتهم يقولون إذا كانت المصالح من الضرورية فنعمل بها، لكن في التكميلية والحاجية لا نعمل بها، ولكن عمليا في كتاب في حياتهم وتطبيقاتهم كلهم أخذوا بالمصلحة المرسلة. واليوم نرى أن الناس يحتاجون للأخذ بالمصلحة المرسلة، وإلا فماذا نقول عن الطرقات التي تعبد، وماذا نقول عن قانون المرور، وماذا نقول عن سائر هذه الأمور التي تحتاجها الأمة. ولذلك نص الإمام الشاطبي رحمه الله في العديد من الفتاوى التي ذكر جملة منها الإمام المنشريسي رحمه الله في المعيار المعرب الجامع لفتاوى علماء إفريقيا والأندلس والمغرب، كتاب عظيم 11 مجلدا، أقول نص على أنه يجوز للإمام، طبعا الإمام العدل الذي يعني يرى مصالح المسلمين، أن يأخذ الضرائب من أجل مصلحة البلد إذا لم تكفي المداخل الشرعية، إذا لم تكفي المداخل الشرعية. ورأى جواز أن يفرض الإمام على أهل قرية معينة أن يبنوا سورا من أموالهم حتى يكملوه، ورأى أن ذلك من المصالح المرسلة التي لا حرج فيها، وأبى ذلك غيره. وللإمام الشاطبي رحمه الله رسالة في مناقشة بعض علماء عصره في مسائل عديدة من المصالح المرسلة. فإذا يا إخوة هذا الباب من الأبواب الحقيقة العظيمة التي تكلم فيها أصحابنا وبينوها، مع أن الجميع يعمل بها وإن كان الآخرون لا يعني يصرحون بذلك. في زماننا هذا أصبحنا في زمان كثر جهله وقل علمه، حيث إن كثيرا من الناس يدخلون في المصالح ما ليس منها، فيزعمون أنه من المصلحة الشيء الفلاني، ومن المصلحة مشاركة مثلا المعطلين لشرع الله عز وجل في العديد من الأمور، ويرون أن ذلك فيه مصلحة. ولكن إذا جئنا لنرى هل في ذلك فعلا مصلحة شرعية أم المصلحة غير موجودة، نجد في كثير من الأحوال أن الإنسان يغلب مصالحه الشخصية بدل أن يغلب المصالح الشرعية. فلذلك هذه الأمور يجب أن لا يتكلم فيها إلا العلماء الربانيون بورع ودين وتقوى. ونسيت أن أذكر البيت الذي اعتمدنا عليه في شرح هذه في شرح هذا الأصل، وهو قول الناظم رحمه الله: وبالمصالح عليت المرسلة لو احتجاج حافظته النقلة، وبالمصالح عليت المرسلة لو احتجاج حافظته النقلة. والأصل الأخير الذي احتج به الإمام مالك رحمه الله وهو مراعاة الخلاف. قال الناظم رحمه الله: ورأي خلف كان طورا يعمل به عنه كان طورا يعدل. وهل على مجتهد رأي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف؟ يعني أن الإمام مالك رحمه الله من أصوله التي قال بها مراعاة الخلاف. ما معنى مراعاة الخلاف؟ معنى أنه إذا قرر مسألة يراعي خلاف المخالفين له. طب هل يراعي يعني يلغي أصله؟ لا، بل يأخذ في تقريره بعض أجزاء رأي مخالفين. وضربوا لذلك مثلا بنكاح الشغار. ونكاح الشغار هو أن أقول لك زوجني أختك وأزوجك أختي بغير صداق بينهما. طبعا هذا العقد هو عقد فاسد عند جمهور العلماء، وقال به بعض العلماء، وبعض العلماء قال يمكن إصلاحه بتقرير الصداق عند الطرفين. فمالك رحمه الله يرى أنه عقد فاسد، لا يصح هذا العقد. وبعد ذلك قال يفسخ بطلقة، وإذا باتت المرأة في تلك العدة ترث هذا الرجل. طب كيف ترث وهي أصلا عقد فاسد ويجب أن يفسخ؟ قال مراعاة للخلاف من قال به. واضح؟ وطورا آخر لم يكن الإمام مالك يعمل به. فإذا ماذا نصنع في هذا الأصل؟ نقول إن الإمام مالك رحمه الله عمل به عندما يقوى الخلاف، إذا كان دليل المخالف قويا وقوله مشهورا فإنه يعمل بذلك الأصل. وقد اختلف أصحابنا رحمه الله في هذا الأصل، فأنكره بعضه كما أنكره ابن خويز بن دان، والقاضي عياض أيضا أنكره، قال هذا غير معقول، إنك إذا عملت بكل خلاف لم يبقى لديك مذهب أصلا. أنكره الإمام أبو الحسن اللخمي وأنكره القاضي عياض، وليس ابن خويز بن دان. أنكره الإمام أبو الحسن اللخمي، هذا أبو الحسن اللخمي كان من كبار العلماء كبار أصحابه، وله كتاب اسمه التبصرة في شرح المدونة، هو مطبوع الآن، كتاب ضخم جميل جدا. ومن ميزات أبي الحسن اللخمي رحمه الله أنه كان يكثر الاجتهاد ولا يلتزم بالمذهب. فقال الناظم: لقد شتتت قلبي عيون لحظاتها، أو لقد شتت قلبي سهام جفونها كما شتت اللخمي مذهب مالك. يعني هو يعني يتغزل في جميلة من الجميلات، قال سهام جفونها شتتت قلبي مثلما شتت اللخمي مذهب الإمام مالك. يعني اللخمي أكثر من الخروج عن المذهب، حتى أصبح كلامه يعني لا ينضبط مع المذهب، فشتت المذهب كما شتتت هي بعينيها قلبي. فأبو الحسن اللخمي رحمه الله قال هذا الأصل غير معقول، وكذلك تابعه القاضي عياض رحمه الله، القاضي عياض السبتي المدفون الآن في مراكش رحمه الله، ويعرفه أحد سبعة رجال، وقد كان من كبار أئمة الإسلام وعلمائه. قالوا هذا مخالف للقياس، لأن الأصل أنك إذا قلت قولا تطرده في جميع أفراده، فإذا هذا مخالف للقياس. قالوا وهذا الأصل لا يطرد في كل شيء، فإننا إذا جئنا ليطرده في كل شيء لم يستقم لنا قول ولا يستقيم لنا مذهب. قالوا وهذا الأصل يقتضي وجود ملزوم غير لازمه، لأنك إذا قلت إننا نفسخ هذا العقد ثم في واقع الأمر ورثت المرأة، فأنت أوجدت ملزوما غير لازم. والجواب عن هذا كله عند جمهور أصحابنا، قالوا إن هذا الأصل أصل شرعي معمول به. لماذا؟ قال أولا هذا الأصل يدل على سعة علم الإمام مالك رحمه الله وأصحابه، ويدل على تسامحهم ويدل على عدم تعصبهم، لأنهم تركوا بعض قولهم الذي يدينون الله به نظرا لأن القول الآخر له وجه وله قوة. واضح؟ وقد بنى على ذلك الإمام مالك رحمه الله فروعا. بذلك مثلا يقول الإمام مالك رحمه الله: إذا دخلت إلى الصلاة ونسيت تكبيرة الإحرام وكبرت للنقل، وجدت الإمام راكع وكبرت للنقل، قال أتمم صلاتك على ذلك ولا تقطعها، ثم إذا سلم الإمام وانتهيت من الصلاة أعيدها مراعاة الخلاف، خلاف من يقول إنها باطلة. واضح؟ وعنده من هذا كثير من الأمور، يقول تعاد الصلاة في الوقت مراعاة الخلاف من يقول إنها صحيحة وغير باطلة، أو أن القول المطلق ضعيف وليس بتلك القوة فيأمرك بإعادتها من باب الاحتياط. ومن ذلك أن العقود الفاسدة، وهي كل عقد، عقد نكاح يعني، كل عقد نكاح فيه خلاف، فإن الإمام مالك رحمه الله يأمر بفسخه، لكنه يرتب عليه الميراث ويرتب عليه لحق الولد بأبيه، لا يعده بنزيلة، يرتب عليه أنه يلحق به، وليس بعقد الباطل يقال عقد فاسد. وهنا يفرق الإمام مالك رحمه الله بين الفساد والبطلان. واضح يا إخوان؟ في حتى في المياه؟ نعم. في بعض يقرأ مع وجود غيري. نعم في بعض الصور صحيح. وهناك صور، وهناك دليل صريح يدل على هذا الأصل. هذا الدليل هو ما رواه الشيخان في صحيحيهما، أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تنازعا في غلام. هذا يقول أخي وهذا يقول أخي، هذا يقول عهد إلي به أخي عتبة بن أبي وقاص وقال إنه ابنه، وذاك يقول عبد بن زبع يقول هو ابن وليدة أبي، جارية ابن وليدة أبي وأنا أولى به. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فيه شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. يعني بما أن الجارية التي ولدته هي جارية، بما أن الجارية التي ولدته هي جارية عبد بن زبعة، فالولد للفراش وللعاهر الحجر يعني العاهر الفاجرة التي زلت تستحق الرجل، واحتجبي منه يا سودة لشبه الشديد بعتبة بن أبي وقاص. فأمر زوجته سودة بنت زبعة، مع أنه أخوها من الرضاع، عفوا أخوها من أبيها يعني، حسب القضاء الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخوها، ومع ذلك نهى أن تبرز له، فما رآها قط حتى ماتت رضي الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لحوم.